بسم الله الرحمن الرحيم. المسيح الدجال أعظم فتنة منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. الدجال هيجي بقى في الإنترنت وعلى الدش وشاشات التلفاز ووسائل الإعلام العالمية وكله هيبدأ كده. ده في رجل ظهر شكله كذا بيقول إنه نفس يقول السماء أمطري وللأرض أمطري ويقول للجسد مت يموت قم يقوم معه نهران يجريان. المسيح الدجال معه جنة ونار ناره جنة وجنته نار. الدجال يعرض عليك $1,000,000 وتقول انه هو رب. هتقوم ده النهارده 100 جنيه بتخليك تقوم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. المسيح الدجال اوعى تروح اوعى تسأل عنه اوعى تحاول تقابله. المسيح الدجال يقتل رجلا يضربه يهدمه نصين ويقول قوم يوم. المسيح الدجال دينك دينك لحمك دمك وان قتلت وان حرك. المسيح الدجال سؤال هل لمثلث برمودا علاقة بالمسيح الدجال؟ المسيح الدجال أيضا ينبغي أن نعتقد أن الدجال لن يدخل مكة ولا المدينة. ترجف المدينة ومكة رجفتين فيخرجون هروبا فيتلقفهم الدجال فيأخذهم فينزل المسيح ابن مريم عليه السلام فإذا رآه الدجال يا بك. المسيح الدجال قد انتهت العلامات الصغرى كلها ظهر ولم يبق إلا أن ترى المسيح الدجال. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا ونام لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم ساحوا وهام. ممات ثم عشر ثم نشر وتوبيق وأهوال عظام ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نياما. المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسيح الدجال لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن نستمع وإياكم إلى الجزء الأول من هذا الإصدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويمسح. سبحانه كل من لاذ به أنجح وكل من عامله يربح. سبحانه تشبيهه بخلقه قبيح وجحده أقبح. سبحانه جل جلاله رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح وأقام الورق على الورق تشكر وتمدح. سبحانه جل جلاله أقام الورق على الورق تشكر وتمدح وينذب هذيلها ولا ندب ابن الملوح. سبحانه جل جلاله أغنى وأفقر والفقر في الأغلب أصلح. كم من غني طرحه البطر والأشر أقبح. كم من غني طرحه البطر والأشر أقبح مطرح. ها